ده كلامه تلات ارباع مش صح غلط وانا مش هسمعه بيخبي ومهما نتمنعه خليها تنفع ومش فارقة خلاص عدت له فوت له في حاجات لو حد ما كان يقتله مش معنى ان انا يعني سكت له هيعيش الدور ده مفيش احساس ده كلامه تلات ارباع مش صح غلط وانا مش هسمعه بيخبي ومهما نتمنعه خليها تنفع ومش فارقة خلاص لو حد ما كان يقتل مش معنى ان انا يعني سكت له هيعيش الدور ده مفيش احساس على فكره فيا حاجه مش عاديه معرفش اخاف ولا اطمن وعشان مسلم انا مش هكلم يا اخوانا روحي وهتجنن على فكره فيا حاجه مش عاديه معرفش اخاف ولا اطمن وعشان مسلم انا مش هكلم يا اخوانا روحي وهتجنن خلاص هفضل كتير صابر على اي اساس خلاص والله لا هصارح اعزي الناس ده كلام تلات ارباع مش صح غلط وانا مش هسمع بيخبي ومهما نتمنع وخليها تنفع ومش فارقه خلاص جاي اوعده هيسوق لي فيه انا مبهدده انا مستعد اخطف وابعده يبقى تردد ينفع وهنشوف مش سهل خيال ترسمه تلاقي حقيقي وبتكلمه بين ايدي حلم سنين بحلم قلبي هحرمه علشان مكسوف على فكره فيا حاجه مش عاديه معرفش اخاف ولا اطمن وعشان مسلم انا ده مش هكلم يا اخوانا روحي وهتجنن حاجة مش عادية معرفش اخاف ولا اطمن وعشان نسلم انا ده مش هكلم يا اخوانا روحي وهتجنن خلاص هفضل كتير صابر على اي اساس خلاص والله لا هصارح اعزي الناس غلط وانا مش هسمع بيخبي ومهما نتمنع وخليها تنفع ومش فارقة خلاص عدت له فوت له في حاجة لو حد ما كان يقتله مش معنى ان انا يعني سكت له